ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرم. يا رسول الله سلام عليك ربي عشاني وعجرني حبت يدي رب العالمين يا أهيل الجود والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى. Assalamualaikum sahabat Ais. Ais punya camilan baru nih dari Lemu Nilo, yaitu cimi keripik tempe. Camilan ini enak loh, ada rasa jagung, balado, dan original. Aiswa mau cobain rasa original nih. Ini belinya dari aplikasi website Lemonilo serta official store Lemonilo di Tokopedia dan Shopee. Kata Umi, bahannya baik buat kita. Lemonilo cimi tempe asli cirinya, asli happy-nya. Dadah, wassalamualaikum.